الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أكرم خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يتكرر اللقاء معكم أعزائي المشاهدين ومع حلقات يا رب والتأملات في فضل الله سبحانه وتعالى وعظمة الله ونعم الله سبحانه وتعالى. وقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن نعمة الإسلام، ومن خلال اللقاء مع شخصيات الغرب عرفنا حبهم لهذا الدين وقوة تمسكهم بهذا الدين وحرصهم على الدعوة في تلك المجتمعات. لماذا؟ لأن الإسلام هو الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لنا. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعمة الله سبحانه وتعالى هي الإسلام، ويا لها النعمة، منة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. أكمل الله سبحانه وتعالى لنا المنهج وأصبح منهج واضح يتناول جميع جوانب حياتنا. الله سبحانه وتعالى من خلال الإسلام عرفنا بنفسه عز وجل وبكونه وعظمته ومخلوقاته، عرفنا بالحياة الدنيا، صور لنا الآخرة، عرفنا حال الأمم التي سبقتنا كيف خالفت وجحدت وأنكرت. والله سبحانه وتعالى من خلال هذا الدين والقرآن العظيم علمنا وأشار إلى ما يرضيه وما يرتضيه لنا في الحياة الدنيا من العبادات والمعاملات، من الأخلاق، من السلوك، وبين لنا كيف أننا خلفاء سبحانه وتعالى في الأرض. دورنا أن نطبق هذا المنهج وأن نسير على شرع الله سبحانه وتعالى، وأن نحمل هذا الدين ليست عبارات فقط نرددها، ولكن واقع عملي نعيشه، نعيش هذه التعاليم واقعا عمليا كما قال الله سبحانه وتعالى أيضا. وهذه من نعمة ومن فضلة، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من فينا وقف على هذه الآية وعرف فضل الله سبحانه وتعالى أن حين أصبح من أمة الإسلام قد حفظه الله سبحانه وتعالى من الضلال ومن الفسق ومن الفجور؟ نعمة لو تفكرنا في الإسلام أن نحن المسلمين إذا أذنبنا عدنا وتبنا ورجعنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه نعمة، نعمة الرجوع، نعمة العودة، نعمة التوبة، نعمة الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. من منا لا يخطئ ومن منا لا يرتكب المعاصي؟ لكن انظروا إلى نعمة أننا نعرف الله من خلال هذا الدين ونعرف كيف نعود إليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن الإسلام: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. من عرف هذه الرحمة؟ من عرف هذه النعمة؟ تعرفون، نحن ولدنا في مجتمعات إسلامية ونشأنا وسط أهل وأسرة، عرفنا الدين، عرفنا الصلاة، عرفنا العبادة، عرفنا الله سبحانه وتعالى. هل تعبنا في تحصيل هذه المعلومة؟ هل تعبنا حتى وصلنا إلى حقيقة هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى؟ لم نعاني ولم نتعب، وحتى لم نتعب في أن نحافظ على هذا الدين الذي جاء إلينا بهذه السهولة، ما عانينا ما عاناه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. أودوا وضحوا وبذلوا المال والنفس وجاهدوا من أجل هذه الكلمة حتى يحافظوا عليها وتصل إلينا. اليوم واجبنا أن نكمل هذا الدور وأن نواصل الدعوة وأن يصل هذا الدين لكل الناس. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. سأقف معكم في هذه الحلقة مع شاب، وأنا في حضوري لمؤتمر الإسلامي، المؤتمر الإسلامي في فرنسا، التقيت مع شاب طبعا غير مسلم ولكنه عرف الإسلام واعتنق الإسلام. اسمعوا معي العبارات التي ترددها هذا الشاب الفرنسي. حمزة، يعني أسلمت قبل 5 سنوات تقريبا، وكنت نصرانيا أصلا، وإذا يعني أخ دعني للإسلام، أخ مغربي، وإذا فكرت وتدبرت القرآن والمعاني يعني دخلت الإسلام بإذن الله بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب، ما أكثر شيء جذبك للإسلام؟ يعني خلاك تفكر في الإسلام، ما أكثر شيء جعلك تفكر في الإسلام؟ لأن النصارى أصلا يعني الإسلام قريب من يعني النصراني أصلا قريب من الإسلام في الفكرة، إلا أنه يعني يظن أن عيسى هو الله، ولكن إذا يعني تدبر النصراني ما في الإنجيل يعني لاحظ مباشرة، إذا فهم حقيقة أن عيسى ليس الله وليس ابن الله، وإذا يعني قرأت القرآن وقرأت سورة مريم يعني اعتقدت مباشرة يعني أن الإسلام هو الحق، لأن عيسى مستحيل أن يكون إله، لأن عيسى يأكل ويشرب كما أشرب وكما تشربين. كيف كان الأمر بالنسبة لك أنك أنت في أسرة غير مسلمة ودخلت الإسلام؟ أمي يعني أولا يعني خافت على نفسي، لأنها يعني تشاهد التلفاز، وفي التلفاز يكذبون على المسلمين ويقولون أننا إرهابيون وما إلى ذلك وما أشبه ذلك، ولكن يعني إذا شرحت لها الإسلام ويعني قرأت كذلك القرآن، رأت أن الإرهاب والإسلام فرق كبير بينهما، فهمت؟ وبعد ذلك يعني كيف أشرت إليها يعني في ما يقول عيسى في الإنجيل والإله في الإنجيل، وقلت لها أن الإنجيل يعني في انحراف، فهمت؟ وبعد ذلك بعد تقريبا أسلمت يعني بعدي تقريبا 3 سنوات بعدي، نعم الحمد لله دخلت. بس أنت أبقيت علاقتك طيبة مع أسرتك يعني حتى بعد الإسلام، العلاقة مع الأسرة، لأن يعني إذا دخلت الإسلام يعني تتغير، لا تكذب ولا يعني تخرج وتفعل الفوضى ولا تشرب الخمور ولا ولا ولا ولا, ولا إلى آخره، فهمت؟ وتغيرت يعني تماما، وأمي يعني لاحظت وقالت أنت أفضل من قبل، لأن في فرنسا يعني تتربى على فهمت الأخلاق فهمت، نعم نسيت ده. هل تحس بمسؤولية تجاه نشر الإسلام وسط المجتمع الفرنسي؟ نعم طبعا، إذا دخلت الإسلام لابد أن يعني تدعو إلى الإسلام، لأن الإسلام هو الحق وما دون الإسلام هو باطل، ولا تستطيع أن ترى الناس يعني يذهبون إلى النار وأنت يعني تذهب إلى الجنة إن شاء الله بإذن الله، ولا تستطيع أن تتركهم في الضلال والظلمات الجهل، ولابد أن تدعو الناس إلى الإسلام بالأدلة الشرعية وبالحكمة، كما قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإن شاء الله نحاول أن نطبق هذه الآيات حتى يعني يتغير حل في فرنسا إن شاء الله. أنت ملاحظ أن كونك أنت فرنسي تدعو للإسلام وسط الفرنسيين، أثركم أكبر من العرب اللي يدعون للإسلام وسط الفرنسيين؟ طبعا، لأن الناس في فرنسا الفرنسيون أو يعني من يعيش في فرنسا يظن أن الإسلام خاص للعرب، فترة يقول أنت أصبحت عربيا، قلت لا ليس عربيا، أنا مسلم، الإسلام يعني الاستسلام لله عز وجل، تطيع الله وتطيع الرسول فقط، وهذا هو يعني معنى الإسلام، يعني من لا يطيع الله ولا يطيع الرسول وهو عربي ليس بمسلم، فهمت؟ الإسلام ليس يعني خاص لجنسية ما، هم يتقبلون منكم أكثر، صح؟ صح صح، لأن يعني يسأل لماذا دخلت الإسلام وأنت فرنسي أصلا، أنا إيطالي يعني إيطالي أصلا، فهمت؟ ولكن إيطالي يعني يتمسكون بالنصرانية يعني أكثر من الفرنسية. هل من شيء تريد أن تقول للمسلمين في منطقة الدول العربية هناك؟ ما إن شاء الله أقول لهم يعني لا أقول لهم يعني ما عندي يعني رسالة خاصة لهم، لكن أدعو لنا لكي ليس الإسلام الحقيقي في فرنسا وحتى ينتشر الإسلام في بلاد أوروبا، لأن الإسلام لابد أن ينتشر، لأن الإسلام هو الحق ولابد أن يتأدب المسلمون في بلاد العربية. لأن أحيانا إذا يعني انتقلت إلى بلاد الإسلام ترى يعني المسلمون ولا ترى أدب الإسلام، لا أعلم، ولكن يعني قد سافرت إلى السعودية ومصر وتونس والجزائر ولاحظت أن المسلمون يعني والإسلام أحيانا تجد فرق، ولابد أن يبدو المسلم أن يكون مسلما في كلامه، ولكن المهم أن يكون مسلما في أدابه، يعني في المعاملة مع الناس، وهذا هو المهم. يعني أنت يعني الناس يرى الإسلام في كلامك وفي أدابك، هذا هو المهم، ليس في مجرد الكلام شكل فقط. ذهبت إلى الحج أو العمرة؟ حجزت يعني مرة واعتمرت في شهر رمضان مرة. السؤال البسيط، إيش كان شعورك لما شفت الكعبة أول مرة؟ يعني شفت أن أبكي، يعني أكذا؟ شفت أن أبكي، يعني لا أستطيع أن يعني أبين ما شعرت في هذا. نعم. كلمات جميلة عبر عنها هذا الشاب الفرنسي الذي دخل الإسلام، وإن شاء الله سألقاكم في الحلقة القادمة مع مجموعة أخرى من الشباب الذين يعيشون في الغرب، وحديث معهم حول قيمة الإسلام ومعرفة الإسلام هناك، وكيف استطاعوا أن يتمسكوا بهذا الدين واستطاعوا أن يدعوا الناس إلى الإسلام هناك. ألقاكم في حلقة أخرى، مع السلامة. Oh, dear.